إن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صححته في سر الصلاة وعصته في الإضواء. السؤال حلو، فعلى أيه مناسبه؟ نفس السؤال ملاحظ كان هذا السؤال هو نفس التي قلت له هل أنت قرأت البحث في الإضواء وجدت أنه أنا ضعيف الحديث الآن؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أن يذكر السقاط انتظر. صرت أنا ما أقول يا أخي لا يعني أقرأ البحث كله في الإضواء فسوف لا تجد هناك التناقض. يرجع وبده مثل ما لاحظ تماما ياخذ مني اعتراف لانه في مني تناقض، لأن يعني هم السقاف تناقضات الأرضان. خلاصة قلت له أخيرا الحديث في الإرواء غير مضاعف، لكن في الإرواء في البحث طويل جدا تبعت فيه الطرق وقويت الحديث بمجموع الطرق. قال أنت قلت بأنه البوصيري ضعف صح الحديث فأنت انتقدته وبس. هون صار بقى شوية جدال بيني وبينه قدمت كان تواصى عنه. المهم انتهيت المكالمة وفهمت أن الرجل مغرب في سؤاله وليس طالب علم. بعد ما انتهي رجعت للإرواء فيا هو ما رأيت صحيح أنا متعقل البوصيري لأن البوصيري ضعف صح إسناد هذا الحديث في شنو ابن ماجه لذات السند. فأنا انتقدته ولو كان هذا الانتقاد بالنسبة لانتهائي في حكمي على هذا الحديث الصحة يعني لما نشوف الغلطية ما بناسبني أنا، لكن العلم ما يعرف هذا المنطق، العلم لازم تبين ما لك وما ليس. فأنا فعلا انتقدت البصيري في تصحيح لهذا الإسناد في سنن المال. صور 12 صفحة فقط لتقوية هذا الحديث يساعده الله أكبر. فتعجبت من هذا الأسفل كيف عم يضلل الناس شوف الألباني في كتاب كذا في الصلاة صحة الحديث هل ينتقد البوصيري؟ مع أنه قلت أنا في النهاية خبرين كان صفحة أو صفحتين فبمجموع هذه الطرق يتبين أن الحديث إما قلت صحيح أو حسن أو قوي بمجموع الطرق التي لم يشتد بعضها، لأنه في بعض الطرق هي ضعف شديد. فشو شو سوى؟ ترك البيت كله وثمر سير الجهد وأخذ مناقشتي للبصيري لتصحيحه بإسناد من تلك الأسانيد. يعني ضعف هذا الإسناد بحق ولكان يجوز لي اتباع هواي فكل ما يطفي على التصحيح لأنه أنا أنتهي إليه بما يميلي. وهكذا في متناقضاته كلها سبحان الله. يعني رجل الله أعلم ما ندري بينه وبينه أمه يونس بن أبد، لأنه ما هي هذه صفات يجي واحد مرة ومرتين وثلاثة أن يضع زيدا من كيد اشتراع المؤمنين. الله الله أعلم. الشيخ هؤلاء أفكر له المقدم طريقة البدع على الابتداء يبتدئ مو بيهنش يعني معاه ابتداءه كذب كذب متواصل. ما هذا طريقة البدع لكن مو بيهنش بهذه بعدين أنا أقصد مقدمة المجلد الأول من الصحيحة يتعرض لأنها نطلع لو فرنجيه يتعرض لشقاق ولا حسان لواحد سوداني أيضا سوداني سوداني الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. المهم هذا كمان شبه أمي لا يسن يكتب عبارة مثل هذا. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.